السنة القبلية للظهر؟ يقول: صلى قبل أذان الظهر 4 ركعات، هل تحتسب هذه سنة قبل الظهر؟ لا، هذه نافلة مطلقة، راتبة الظهر بعد دخول وقت صلاة الظهر. وأما الصلاة التي تصلى قبل الوقت فهذه سنة وتطوع وليست براتبة، والوقت وقت صلاة من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، فإذا زالت إلى جهة الغروب دخل وقت صلاة الظهر. ما دامت الشمس تسير من المشرق إلى جهة المغرب إلى وسط السماء هذا كله وقت للصلاة النفل، فإذا استقرت وقفت وهي لحظة من الزمن ليست بطويلة، قصيرة جدا، فإذا زالت إلى جهة الغروب حينئذ دخل وقت صلاة الظهر، فحينئذ تسن سنة الظهر قبلها 4 ركعات بسلامين أفضل، ويجوز بسلام واحد، وإن صلى قبل الظهر 2 ركعات كفى، إلا أن الأفضل 4، لأنه وردت السنن الرواتب 10 ووردت 12 ركعة، ف12 ركعة 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه 12 ركعة، وورد 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر ثم كما مضى، وآكدها سنة الفجر التي قبل الفجر، ويليها في الآكدية راتبة المغرب التي بعد صلاة المغرب، والبقية على حد سواء، سنة الظهر قبلها وبعدها، وسنة العشاء بعدها، وليس للعصر راتبة لا قبلها ولا بعدها، ولكن يستحب أن يصلي قبلها 4 ركعات استحبابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، والمراد قبل الصلاة لا قبل دخول الوقت، قبل صلاة العصر بعد دخول الوقت، ثم بعد صلاة العصر يكون وقت النهي إلى غروب الشمس، ووقت النهي تصلى فيه ذوات الأسباب ولا تصلى فيه النوافل المطلقة. ذوات الأسباب يعني الصلاة التي لها سبب، مثل تحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الجنازة وسنة الوضوء وغيرها من ذوات الأسباب التي اعتاد المرء أن يأتي بها يفعلها ولو في وقت النهي. يقول: ما معنى قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر؟ أهل الذكر أهل العلم، فيسأل المرء أهل العلم فيما يشكل عليه من أمر دينه ودنياه، يسأل أهل العلم عن بيعه وشرائه وتجارته، كما يسألهم عن صلاته وصيامه وزكاته وحجه. فأهل العلم أهل الذكر هم الذين تعلموا العلم وأخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ينقلون للأمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم إذا أشكل عليه شيء من أمر دينه ودنياه ألا يتخبط في الجهل، ولا يعمل الشيء باجتهاده ثم إذا مضى الوقت ندم وجاء يسأل يقول: فعلت وفعلت. الأفضل أنه يقول: ماذا أفعل؟ أنا متوجه إلى كذا، ما الذي يجب علي؟ ماذا أقول؟ ماذا أفعل؟ كيف أصلي؟ ما الواجب علي في الزكاة؟ من أهل الزكاة؟ كيف أؤدي المناسك؟ ما يؤدي المناسك باجتهاده أو بتقليد جاهل مثله؟ فإذا انتهى ومضى الوقت قال: فعلت وفعلت. يسأل قبل أن يفعل ليعبد الله على بصيرة. ولا يجوز للمسلم أن يعبد الله على جهل، فمن عبد الله على جهل ففيه شبه من النصارى والعياذ بالله. ومن كان عنده علم من هذه الأمة ولم يعمل به ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود عندهم علم لكن لم يعملوا به، والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال. فالواجب على المسلم أن يعبد الله على بصيرة، وإذا أشكل عليه شيء يسأل، ولا يستحي من السؤال. والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة. يقول: أحرمت من الميقات ثم ذهبت إلى الفندق واستعملت الصابون المعطر في الاغتسال، وهذا قبل أداء العمرة وبعد الإحرام. أولا، إذا أحرم المرء بنسك حج أو عمرة فلا يمس طيبا متعمدا، فإن مسه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه والحمد لله. فلو غسل يديه بصابون معطر مثلا نقول ما يجوز لك أن تغسل اليدين بصابون معطر، يعني هذا إذا كان مما أعد للطيب، أما إذا كان فيه نكهة حسنة فقط ولم يعد للعطر والطيب فهذا لا بأس به، وإنما لا يجوز له أن يمس طيبا إذا أحرم. فإن مسه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه والحمد لله، أو مسه قصد استلام الركن اليماني أو الحجر الأسود وفيهما الطيب فلا يضره هذا، لأنه ما قصد الطيب وإنما قصد الاستلام. يقول: إذا كان من سرقت المال منه مصرا على شرب الخمر، وإذا رددت إليه الذي سرقت منه قد يشتري به، ماذا أفعل؟ إذا كنت سرقت المال منه فرد المال إليه ولا عليك منه، لأن يهمك براءة ذمتك، أنت سرقت المال منه وسيطالبك به، إن فات عليه في الدنيا سيطالبك به في الدار الآخرة، وإذا طالبك به في الدار الآخرة إن كان عندك حسنات أخذ منها، وإن لم يكن عندك حسنات أخذ من سيئاته وطرحت على ظالمه. ولا يحل لك أن تأخذ ماله خشية أن يشتري به خمر أو نحو ذلك، ما تدري أنت في ذمتك مبلغ من المال لهذا الرجل، أعطه إياه وانصح عن الحرام إن كان يقبل نصيحتك، حثه على الحلال وازجره عن الحرام ورغبه في الخير وحذره من الشر، إن قبل منك فبها ونعمة وتؤجر لهدايته على يدك، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وإذا لم يقبل منك فقد قمت بواجب النصح والدعوة إلى الله جل وعلا، والله يثيبك على هذا ولا يضيرك عدم قبوله. يقول: أتى بعمرة يوم الأربعاء، وأتى بعمرة أخرى يوم الخميس، وينوي أن يأتي بعمرة يوم الجمعة. يوم الأربعاء له ويوم الخميس والجمعة عن غيره، ما يصح هذا يا أخي، هذا من العبث، هذا من التلاعب بالمناسك. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة بعمرة وجلس فيها أياما كثيرة، لم يخرج للإتيان بعمرة، وكذا الصحابة رضي الله عنهم، ما كان الواحد منهم إذا دخل بمكة بعمرة أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وهم أحرص الناس على الخير، الخير كله في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبث واللعب عندنا لأننا نطيع الشيطان والشيطان يتلاعب بنا، لأن الشيطان اللعين يحرص على التلاعب بابن آدم بأي طريقة، وهو يأتيه من حيث يهوى، المهم أن يخرجه عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول كثير من علماء السلف رحمة الله عليهم: هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذا جلس في مكة أشهر ورغب في العمرة، نعم يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة لأنه جالس في مكة. كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حمم رأسه، يعني طال شعر رأسه وأحب أن يحلقه، ما يحب رضي الله عنه أن يحلقه حلقا مباحا، وإنما يحلقه بنسك بعبادة لله، فيخرج رضي الله عنه إلى الحل فيحرم بعمرة ويحلق. وأما أن يأتي بعمرة يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة، وبعض الناس يأتي بعمرة في اليوم مرتين، في الصباح عمرة وفي المساء أو في الليل عمرة، هذا عبث، هذا يسوقه الشيطان يتلاعب به ليتلاعب بالعبادة. يقول السائل: رجل تزوج امرأة باثنين كيلو من الشعير، هل هذا النكاح صحيح؟ نعم النكاح صحيح لو بحفنة من الشعير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو خاتما من حديد. لو خاتم من حديد يساوي ربع ريال أو أقل يصح مهر، وكلما كان المهر ميسر سهل فهو أبرك وأحرى أن يوفق الزوجان. يقول عمر رضي الله عنه: لو كانت المغالاة بالمهور مكرمة في الدنيا أو ثواب في الآخرة لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان يزيد في مهر أمهات المؤمنين على 500 درهم، وما كان يقبل ويأخذ بمهر بناته أكثر من 400 درهم، و400 درهم تساوي 116 ريال بالريال السعودي الفضة، 400 درهم، لأن 256، 56 و56 112 ريال. هذا مهر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل النساء، ويزيد عليه الصلاة والسلام في مهور أمهات المؤمنين يعطي 500 درهم، فكلما كان المهر ميسرا. الله أكبر.